بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. رحم الله مؤلف هذا الكتاب ابن جزي، والآن مع الآيات 67 إلى 72 من سورة براءة. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض. ذكره سبحانه للمنافقات تنصيصا على تسوية الأحكام لجميع المتصفين بالنفاق، ذكورهم وإناثهم، كي لا يخطر بالبال أن العفو قد يصادف نساءهم والمؤاخذة تقع لذكرانهم، بل ليعلم الناس أن لنساء المنافقين حظا من مشاركة رجالهن في النفاق، فليحذرهن المؤمنون. هكذا قال ابن عاشور في تفسيره النفيس. فهذه مسألة من المسائل المهمة في هذا. قال: بعضهم من بعض. يقول ابن جزي: نفي لأن يكونوا من المؤمنين. ومن في قوله بعضهم من بعض اتصالية دالة على معنى اتصال شيء بشيء، فشمل جميع المنافقين والمنافقات، فهم في وصف النفاق كالجسد الواحد، لأن كل فرد هو بعض من الجميع. فإذا كان كل بعض متصلا ببعض آخر علم أنهم في الحكم والحال سواء، فحالهم يضاد حال أهل الإيمان. ربنا قال عنهم: يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. لماذا؟ ابتغاء الفتنة عياذا بالله تعالى. ويقبضون أيديهم. يقول ابن جزي: كناية عن البخل. والأصل أيها الإخوة في هذه الكناية أن المعطي يمد يده ويبسطها بالعطاء، فقيل لمن منع وبخل قد قبض يده. وتأملوا يا إخواني أن الله سبحانه وتعالى اقتصر من منكرات المنافقين الفعلية على هذا، لأنه شرها وأضرها وأقواها دلالة على النفاق، كما قال تعالى: ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ولذلك الصدقة عظيمة ومحبوبة، وهي تدل على صدق إيمان العبد. ولما كان شأن قيل: أما خافوا بذلك من معالجة العقاب؟ أجاب بقوله: نسوا الله. يقول ابن جزي: أي غفلوا عن ذكره. وهنا مناسبة الآيات، مناسبة كل آية بعد الآية أمر مهم جدا. إذن فكان ذلك سببا لنسيانهم، فنسيهم، تركهم من رحمته وفضله. إذن هم تركوا الله أن يطيعوه ويتبعوا أمره، فتركهم الله من توفيقه وهدايته ورحمته، فكان ذلك الترك سببا لحلول نقمته عليهم. ثم بين حالهم فقال مظهرا موضع الإضمار تعميما وتعليقا للحكم بالوصف: إن المنافقين هم الفاسقون، أي خاصة هم الفاسقون، أي هم المفارقون طاعة الله، الخارجون عن الإيمان به وبرسوله. إذن هنا عقاب، لا بد أن نحذر العقوبة، ولا بد أن نحذر الصفة في السيئين حتى نجتنب هذه الصفة. عاقب الله سبحانه من نسيه عقوبتين، إحداهما أنه سبحانه ينساه، كما في قوله تعالى: نسوا الله فنسيهم. والثانية أنه ينسيه نفسه، كما في قوله تعالى: نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ونسيانه سبحانه للعبد إهماله وتركه وتخليه عنه، وأما إنساؤه نفسه فهو إنساؤه لحظوظها العالية وأسباب سعادتها وفلاحها وما تكمل به، فلا يسعى إليها. وكذا نسيان عيوب نفسه ونقصها وآفاتها فلا يخطر بباله إزالتها، وأيضا ينسيه أمراض نفسه وقلبه وآلامها فلا يخطر بقلبه مداواتها ولا السعي في إزالة عللها وأمراضها التي تؤول بها إلى الفساد والهلاك. فهو مريض مثخن بالمرض، ومرضه متراما به إلى التلف، ولا يشعر بمرضه ولا يخطر بباله مداواته. يقول البقاعي: ولما بين كثيرا من أحوالهم اشتد التشوف إلى مآلهم، فقال جل ذكره: وعد الله المنافقين. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: الأصل في الشر أن يقال أوعد، وإنما يقال فيه وعد إذا صرح بالشر. يقول البقاعي: وإنما ساقه بمساق البشارة تهكما بهم وإبلاغا في مساءتهم. والكفار، يقول ابن جزي، يعني المجاهرين بالكفر، باعتبار أن المنافقين كفار ولكنهم لا يظهرون الكفر. نار جهنم خالدين فيها، إذن خالدين فيها أي لا براح لهم عنها أبدا، هي حسبهم أي ملازمة لهم وكافية في عذابهم على كفرهم بالله سبحانه. ولذلك ربنا جل جلاله لا يعذب عذابه أحد، ولما كان الخلود قد يراد منه الزمن الطويل دفع ذلك الاحتمال، فقال: ولعنهم الله، أي طردهم من رحمته، فأفهم ذلك أن ليس لهم فرج وما لهم منها مخرج. ولهم أي للفريقين جميعا من أهل النفاق والكفر عذاب مقيم. وهنا معنى مقيم أي دائم لا يزول ولا يبيد، كما قال الطبري علينا وعليه رحمة الله. هذه مسألة مهمة: دائم لا يزول ولا يبيد. ولما كان حالهم الإقبال على العاجلة، هذه الدنيا الذاهبة لكونها حاصلة، والإعراض عن العاقبة لأنها غائبة، والاغترار بالماديات كحال من كان قبلهم من الأمم، بين لهم ذلك وختم ببيان سوء أحوالهم وقبح مآلهم، فقال منتفتا إلى أسلوب الخطاب، لأنه أوقع في باب العتاب وأقعد في استجلاب المصالح للمتاب، قال: كالذين من قبلكم. يقول ابن جزي: خطاب للمنافقين والكفار في موضع نصب، والتقدير: فعلتم مثل فعل الذين من قبلكم. يقول: أو في موضع خبر مبتدأ تقديره: أنتم كالذين من قبلكم. ثم شرع يبين حالهم وذكر وجه الشبه بينهم، فقال: كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا. وددت من أهل الأموال أن يستمعوا. فاستمتعوا أي فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من الدنيا معرضين عن العقبة بخلاقهم أي نصيبهم الذي قدره الله. وكان الأليق بهم أن يتبلغوا به في السفر الذي لا بد منه إلى الآخرة. فاستمتعتم بخلاقكم، يقول يعني العلماء، فاستمتعتم بخلاقكم أي كالمقتفين لآثارهم السالكين سبيلهم، كما استمتع الذين. ولما كان يعني لما كانوا لم يستغرقوا الزمن الماضي أثبت الجار، فقال: من قبلكم بخلاقهم. وهذا تنبيه على قلة عقولهم، حيث كانوا دونهم في القوة أبدانا وأموالا وأولادا، ومع ذلك لم يكفوا عن الاستمتاع خوفا مما محق أولئك الأحزاب من العذاب من غير أن ينفعهم سبب من الأسباب. يقول ابن جزي: وخضتم أي خلطتم، وهو مستعار من الخوض في الماء، ولا يقال إلا في الباطل من الكلام. وأيضا الذي يخوض يعني يخشى عليه الغرق، وخضتم كالذي خاضوا، تقديره كالخوض الذي خاضوا، وقيل كالذين خاضوا، فالذي هنا على هذا بمعنى الجمع، على أن الذي، وهذه ينبه لها. أنت حينما تقرأ القرآن افهم القرآن يا أخي، على أن الذي هنا أصله الذين، فخفف بحذف النون على لغة هذيل وتميم. ولما كان هذا النظم مؤذنا لهم بالخسارة حصل التشوف إلى عاقبة أمرهم، فقال جل ذكره أولئك حبطت، أي فسدت فبطلت، أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنهم لم يسعوا لها سعيها. وزاد في التنبيه على بعدهم مما قصدوا لأنفسهم من النفع، فقال وأولئك هم الخاسرون، أي لا خاسر في الحقيقة غيرهم. وفي هذا كله تذكرة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين بأن لا يظنوا أن الله لما أمهل المنافقين قد عفى عنهم. ولما قرر سبحانه بهذه الآية تشابههم في التمتع بالعاجل وختمها بهذا الختام المؤذن بالانتقام، أتبع ذلك بتخويفهم مما حل بطوائف من قبلهم، فقال جل ذكره ألم يأتهم، يقول ابن جزيء الآية، تهديد لهم بما أصاب الأمم المتقدمة. إذن هو تهديد في مقام الإخبار، مؤذن بالإنذار الرافع لحكم الإعذار. نبأ الذين من قبلهم، أي خبرهم العظيم، قوم نوح، أي في طول أعمارهم، فأهلكهم بالطوفان لم يبق من عصاتهم إنسان، وعاد، أي في قوة أبدانهم وعظيم شأنهم ومصانعهم وبنيانهم، أهلكهم بالريح الصرصر، وثمود، أي في تمكنهم من بلاد الحجر، أهلكوا بالرجفة، وقوم إبراهيم، أي في ملك جميع الأرض، سلب الله منهم الملك بعد شديد الهلك، وأصحاب مدين، أي في جمع الأموال ومد الآمال، فعمهم الله بالنكال كما عبر عن ذلك البقاعي. والمؤتفكات، يقول ابن جزي، يعني مدائن قوم لوط. طبعا إذا قال قائل فإن كان عني بالمؤتفكات قوم لوط فكيف جمعت ولم توحد؟ قيل إنها كانت قريات ثلاثا فجمعت لذلك، نص على هذا الطبري علينا وعليه رحمة الله. ولما كان كأنه قيل ما نبأهم، قال أتتهم رسلهم، أي أتى كل أمة منهم رسولها بالبينات، يقول ابن جزي، أي بالمعجزات. فربنا جل جلاله لا يرسل نبيا إلا مع المعجزات الدالة على صدقه حتى تقام الحجة على الجميع. فما كان الله ليظلمهم، وهذا تفريع على جملة أتتهم رسلهم، أي فتفرع على إتيان الرسل أنهم ظلموا أنفسهم بالعناد والمكابرة والتكذيب للرسل. وما كان الله لأن يفعل بهم الإهلاك قبل الإنذار، حتى صار العالم بحالهم إذا سمع بهلاكهم وبزوالهم يقول ما ظلمهم الله، ولكن كانوا، أي دائما في طول أعمارهم، أنفسهم يظلمون، أي بفعل ما يسبب هلاكها. فإن لم ترجعوا أنتم فنحن نحذركم مثل عذابهم. فأنت حينما تقرأ اعلم أن الخطاب موجه إليك حتى تحذر من القصص. ثم بين سبحانه حال المؤمنين على سبيل التقابل مع المنافقين ترغيبا لهم في التوبة، فقال والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. يقول ابن جزي في مقابلة قوله المنافقون بعضهم من بعض، ولكنه خص المؤمنين بالوصف بالولاية هنيئا لمن يستخدم ما عنده من الخير في نصرة إخوانه، الجاه أو المال أو أي شيء أو الابتسامة، ولا سيما الذين قد تهجروا ومرت بهم ما مرت من المحن، فهنيئا لمن مد يده إلى إخوانه. وهنا هذه الآية للإشارة، يعني ذكر الولاية للإشارة أن اللحمة الجامعة بينهم هي ولاية الإسلام، أن بعضهم أنصار بعض وأعوانهم، يأمرون بالمعروف وهو كل ما عرفه الشرع وأجازه، المعروف كل ما عرفه الشرع وأجازه، وينهون عن المنكر لا يحابون أحدا، ويقيمون الصلاة أي يوجدونها على صفة تقتضي قيامها بجميع شروطها وحدودها، مراقبة لربهم واستعانة بذلك على جميع ما ينوبهم، ويؤتون الزكاة مواساة منهم لفقرائهم وامتثالا للخالق، وذلك في مقابل قوله في المنافقين ويقبضون أيديهم. ولما خص يعني ذكر بعض أركان الدين عم بيانا أنهم يطيعون الله سبحانه وتعالى في كل حال بقوله ويطيعون الله ورسوله، وهي في مقابل قوله في المنافقين نسوا الله. ولما ذكر مكارم أفعالهم أتبعه بذكر حسن مآلهم فقال أولئك سيرحمهم الله فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنته، وهو مقابل لقوله في المنافقين فنسيهم. إن الله عزيز أي الغالب القادر على نصر من يوالي حزبه، حكيم أي فلا يقدر أحد على نقض ما يحكمه وحل ما يبرمه. وفي ذلك إشارة إلى أن المؤمنين لا يزالون منصورين على كل مفسد ما داموا على هذه الخلال من الموالاة. ثم بعد الوعد بالرحمة إجمالا أتبعها بما هو أشد بيانا للرحمة وتفصيلا لها وترغيبا للمؤمنين بخير مما رامه المنافقون في الحياة الدنيا، وزادهم بأنه دائم، وأخبر بأن ذلك هو الفوز لا غيره، فقال وعد الله، وعد الله أي الصادق الوعد سبحانه، المؤمنين والمؤمنات أي الراسخين في الإيمان بكل ما آتاهم به الرسول صلى الله عليه وسلم، جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة أي ليس فيها شيء من خبث المساكن. جنات عدن، يقول ابن جزي قيل عدن هي مدينة الجنة وأعظمها، وقال الزمخشري هو اسم علم. ورضوان من الله أكبر، يقول ابن جزي أي رضوان من الله أكبر من كل ما ذكر، وذلك معنى ما ذكر في الحديث أن الله تعالى يقول لأهل الجنة أتريدون شيئا أزيدكم، فيقولون يا ربنا أي شيء تزيدنا، فيقول رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. هنا زيادة الألف والنون فيه تدل على قوته، يعني ورضوان من الله، زيادة الألف والنون فيه تدل على قوته كالغفران والشكران، وإنما لم يقرن بلام تعريف الجنس ليتوسل بالتنكير إلى الإشعار بالتعظيم، فإن رضوان الله تعالى عظيم. ورضوان من الله أي الذي لا أعظم سبحانه وتعالى منه، أكبر أي مطلقا، فهو أكبر من ذلك كله، لأن رضاه سبب كل فوز، ولا يقع السرور الذي هو أعظم النعيم إلا برضا السيد. وإذا كان القليل منه أكبر فما ظنك بالكثير، ذلك أي الأمر العالي الرتبة والرفيع الدرجة السامي المنزلة هو الفوز العظيم، أي الذي يستصغر دونه كل شيء من أمور الدنيا والآخرة، واحدا لمن اتصف بصفات المؤمنين لأجل ما اتصفوا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر والداء الأعظم إلى الموالاة. تم هذا المقطع بحمد الله تعالى. وابن جزي علينا وعليه رحمة الله حينما يعني يفسر يعني في العام الأغلب هو لا يطيل في هذا الأمر. طبعا مما يستفاد من هذه الآيات الكريمة وهذا المقطع، أولا أهل النفاق والآثام إناثهم مثل ذكورهم في العام الأغلب، وهذا يعني صوره القرآن في مواطن عديدة. وتأمل في سورة ويل للمطففين وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين. ثانيا لا تنس ذكر الله، فمن زرع بذرة النسيان أثمرت له النسيان عن الهداية، والنسيان في نار جهنم. وربنا قال وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصر. إذن ينبغي على الإنسان أن يحذر النسيان، وعليه بذكر الله تعالى دوام. ثالثا لا تؤثر العاجل الذاهب على الآجل الباقي، فإقبال المنافقين على العاجلة لكونها حاصلة، والإعراض عن العاقبة لأنها غائبة. رابعا كن باثا لعلوم القرآن والسنة حتى ترفع الجهل عن نفسك وعن الناس، وعسى الله أن ينجي بهذا العلم الذي توثه. خامسا كل من وقف منه على فساد في العقائد فحكمه أن يجاهد بالحجة ويستعمل معه الغلظة في هذا حتى يرتدع عن بدعته وعن هواه. نسأل الله أن ينصر بنا وبكم الدين، وأن يحفظ الله سبحانه وتعالى البلاد والعبادة من كل شر وضيق ومكروه. اللهم أسألك أن ترحم ضعفنا وتجبر كسرنا وتيسر أمورنا وتستر عيوبنا وتغفر ذنوبنا وتجعل لنا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلوى عافية يا رب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.